أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. جزاك الله خير. حسبك. يقول الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر. وهذه من عادة المعظم، لأنه يتكلم عن نفسه بالتعظيم. والله جل في علاه لا أحد أعظم من الله جل في علاه. ولذلك قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من عادة كبراء الناس ومن عادة الذين لهم يعني المكانة الممكنة عند الناس، يقولون نحن فعلنا، يريد عن نفسه. طبعا يعني إخواننا في البلاد الأخرى نقول لهم من عادات الإسكندرانية، هذا مفارق على غير عادة كثير من أهل مصر. ما أحد يتكلم بمثل هذه اللغة واللكنة إلا أهل اسكندرية فقط. هم الذين يقولون إحنا رحنا، إحنا أتينا، إحنا هنعمل. وده واحد فقط الذي يتكلم. يظهر أنهم كانوا يرون أنفسهم فوق يعني حد معين، لذلك يتكلمون بمثل هذا التعظيم. عامة لما نقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذا فيه أيضا للتعظيم لله جل في علاه، وفي الرد على من قال بأنكم تنكرون الثلاثة، التثليث يعني، والآية عندكم في هذا الباب: إن نحن نزلنا الذكرى. وأيضا في كثير من الآيات جاءت مما عملت أيدينا، فنقول هذه للتعظيم. جهلتم ولا تعلمون العربية لذلك سقطتم. هذه للتعظيم. والله ليس أحد أعظم من الله جل في علاه. لذلك خاطبهم الله جل وعلا بما يعقلون. قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكرى، الذكر هو القرآن والسنة. الذكر هو القرآن والسنة. وأيضا في قولنا إنا نحن نزلنا الذكرى فيها دلالة على علو الله جل في علاه، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو. قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي قولنا نزلنا، قال الله جل في علاه: الله أعلم بما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فهذه أيضا دلالة على العلو، وأن التنزيل كان من علي، فهذه دلالة على علو الله جل في علاه. وأيضا فيها قول الله إن نحن نزلنا الذكر، والذكر يقع على القرآن وعلى السنة، الذكر يقع على القرآن وعلى السنة، في قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالآيات والحكمة تنزل تحت الذكر. قول الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فالبيان مع القرآن، وهذا البيان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ينزل تحت الذكر. لذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إن له لحافظون اختلف العلماء في الضمير، هل يعود الضمير على النبي أم يعود على الذكر؟ وكما قلنا السياق مفسر، السياق مفسر، وأيضا الضمير يعود على أقرب مذكور، الضمير يعود على أقرب مذكور، السياق مفسر والسياق يتكلم عن القرآن، والضمير إن له وإن له يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الذكر، يبقى إذن هو القرآن هو الحق. اختلف المفسرون في ذلك على قولين، أن الذكر يعني يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن نحفظ النبي من الشياطين، لا يدخلون عليه في القرآن شيئا ولا يلبسون عليه أمرا، فلذلك قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له للنبي حين يقرأ. وعندنا آية تثبت هذا الفهم، ما هي الآية التي تثبت هذا الفهم؟ وهي إن نحن نزلنا الذكر وإن له للنبي حافظون، يعني يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من وسواس الشيطان، من اختلاس الشيطان، أن يختلس اختلاسة وأن يزيد أو يزيد في القرآن أو ينقص من القرآن. هناك آية تثبت ذلك، فيعود الضمير على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حامل هذا الذكر وناشر هذا الذكر بين الناس. ما هي الآية؟ نعم ولا يأتي الباطل بين الأدم ولا من خلف، لكنها تأكيدات تريد على ما فسرنا بالضبط. عند سورة المؤمنون ستجدون ما تريدون. ممتاز أبا عائش، لكن هناك عند سورة المؤمنون، طب أنا أقول السورة أحسن، ماذا أفعل؟ عند سورة المؤمنون القبل قبله يظهر لك ما أردت، ماذا أفعل الآن؟ في أكثر من ذلك؟ في أكثر من ذلك؟ ماذا أفعل؟ في سورة الحج. طب أنا أتي بالآية، حتى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما ألقى الشيطان، يعني المفروض تحريك الذهن يأتي بالدلالات. فهنا يبقى إذن الضمير هنا في قوله عائد إن نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل في علاه يعني أنه حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان ومن غيره. نعم والله يعصمك من الناس على التعميم. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ولكن المتبادر للذهن في قولي إنا نحن نزلنا الذكر وإن له يعني للقرآن، يعني للذكر، يعني للسنة، ويبقى القرآن محفوظ والسنة محفوظة، فهذا في رد القاطع الحاسم على هؤلاء الروافض الخبثاء الذين يقولون بأن القرآن وأن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الصحيح، أو الذين يزعمون بأن هناك زيادة في القرآن أو في نقص في القرآن. الله رد عليهم ردا جازما إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. أيضا السنة محفوظة، طب إذا كانت محفوظة كيف هذه الكتب التي ملأت المياه في الأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ قلنا هذا حفظ الله، هذا حفظ الله، لما قال المصلوب وضعت كذا وكذا من أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأمير يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، وهذا من باب الحفظ. فمن باب الحفظ للكتاب أمر مهم، ما هو؟ من باب الحفظ للذكر أمر جلل، ما هو؟ يعني هو قريب بس أنا أريد إجابة صريحة، ممتاز ممتاز يا نعيم، ممتاز ممتاز. إذا قلنا حفظ الله النبي فسيحفظ وكيله، إذا قلنا حفظ الله النبي فسيحفظ وكيله. لذلك قلنا حفظ الذكر بحفظ أهلي، كما قالت أمة الغفار جزاها الله خيرا، وقال الأستاذ السلفي نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. نعم هذا صحيح كما قال الشيخ سعيد والشيخ أبو وليد، هذا صحيح. نقول أن حفظ الذكر لا يكون إلا إلا إلا بوجود العلماء، ولا يمكن لهذه الأمة أن ترتقي حفظ بحفظ دينها إلا بالعلماء. ولذلك ترى بأن آخر الزمان عندما يقبض الله العلماء فقل على الدنيا السلام، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل، يقبض العلم والله يقبض العلم انتزاعا انتزاعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن في قولي إن نحن نزلنا الذكرى وإن لو لحافظون، إن الله حفظ علماء الأمة يعيشون لحفظ هذا الذكر. ولذلك عند ترى يحيى بن معين هذا نتف فقط لتعلم قيمة العلماء في هذه الأمة التي لا مجال لرفعتها، لا مجال لتقدمها إلا بوجود العلماء، لا مكان لنجاتها إلا بوجود العلماء. لذلك قال يحيى بن معين كان يقول خلف لي أبي ألف ألف درهم فأنفقتها عن بكرة أبيها في هذا العلم، ودارت الدنيا مرتين مع أحمد بن حنبل، وأحمد كان يعمل حمالا أجيرا أكارا من أجل هذا العلم. ولذلك أيضا البخاري كان أبوه قد خلف له المال من أجل أن يتعلم هذا العلم. وكثير من علمائنا تركوا الطعام والشراب والهناء والسلامة من أجل حفظ ذكر الله، من أجل الذكر، حفظ هذا الذكر الذي أنزله الله جل في علاه، حفظ السنة وحفظ القرآن، حفظ السنة وحفظ الكتاب. وهم علموا والله أن حفظ الكتاب مرهون بحفظ السنة، علموا والله أن حفظ الكتاب مرهون بحفظ السنة. لكن يا شطار أو يا أحباب، كيف حفظ الكتاب مرهون بحفظ السنة؟ ممتاز يا براء، أنت ما أين كنت يا براء؟ ها؟ أين كنت يا كريم؟ أين كنت تسرح في شوارع الرياض؟ لما تأخرت ولما تغيبت كل هذا الغياب؟ غفر الله لك. نعم الصحيح بأن حفظ القرآن بفهمه حتى يحفظه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فحفظه يكون بالبيان، والبيان لا يكون إلا بالسنة. فلذلك قد حفظ الله الكتاب بحفظ السنة. لذلك نحن نقول بفضل الله جل في علاه أن السنة أضاءت وأظهرت مراد الله جل في علاه في الكتاب، وأيضا بأن الكتب الكثيرة التي فيها التي قد غربلها العلماء ما غربلوها والله إلا لحفظ السنة. أما رأيت رفسة يحيى بن معين، الرفسة التي لقيها يحيى بن معين كان من أجل حفظ السنة. الفضل بن دكين لما جلس على الدكة يسرد الحديث أو القارئ يقرأ عليه أحاديثه، فدخل عليه يحيى بن معين، وأيضا الإمام أحمد بن حنبل والمرادي أحمد المرادي. فيحيى أخذ الكتاب يدخل عليه أحاديث ليست من أحاديثه، فقام المستملي يقرأ وهو يمر ثم انتبه، قال قف رد علي الأحاديث. فلما رد عليه قال هذا ليس من حديثي، هذا ليس من حديثي، هذا ليس من حديثي. ثم نظر في التلاميذ، هؤلاء ليل نهار معهم، صباح مساء معهم، فلا يمكن منهم إلا الوفاء، فإن ورد منهم من ليس بوفي لا يكون تلميذا ولا يكون حتى طالبا للعلم. فلما نظر العالم لهم ورد الثلاثة الغرباء، الله أكبر، فورد الثلاثة الغرباء، فنظر إلى أحمد بن حنبل وإلى المرادي وليحيى بن معين، فقام الفضل بن دكين ينظر في الطلبة الذين استمروا معه، ما رأى أحد منهم يستطيع أن يفعل ذلك. ثم نظر لمن جلس مجددا في مجلسه، فرأى أحمد بن حنبل وأحمد المرادي ويحيى بن معين، فقال لأحمد أما أنت، أو قال أما هذا فهو أورع من أن يفعل ذلك، وقال المرادي وأما هذا فهو أجمل من أن يفعل ذلك، وما تأتي إلا من هذا، فرفصه رفصة فأوقعه، حتى قال له الإمام أحمد أما قلت لك إن الرجل حافظ؟ قال اسكت، رفصته هذه أفضل عندي من كذا وكذا. لما؟ لأنه سيحفظ، هذا ضبط لنا حديث النبي، هذا لم يضبط. ولذلك علماء الجرح والتعديل هم يعلمون أن هذه من الغيبة لما تصدروا بالقول فيها، لأنهم علموا أن هذا من باب المصلحة الأعظم، هو حفظ القرآن، حفظ الذكر، ولا يكون إلا بهؤلاء الجهابذة العلماء النبلاء الذين صدرهم الله جل في علاه لحفظ كتابه والحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر من عجيب فعل ربنا لحفظ الكتاب، أما قال ربنا جل في علاه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ترى الصغير الذي وصل 7 سنوات يحفظ القرآن عن ظهر غيب، ترى الصغير يفعل يعني ما يفعل، يلعب يبكي، ثم تراه بعد ذلك يسمع لك الكتاب من أوله إلى آخره، تيسيرا من الله جل في علاه لحفظ الذكر. لذلك قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا بالرد الحاسم على الروافض الخبثاء. قال: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يعني أرسلنا رسلا من قبلك، فهنا المحذوف يدل على العموم، لأنه ما أرسل رسولا فقط، بل أرسل رسلا كثر، لأنه خاتمهم. قال: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. والشيع عن الفرق، الشيع هنا بمعنى الفرق، وقيل الشيعة الأمة المتابعة بعضها بعضا فيما يجتمعون عليه من أمر. قال: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين لأمرين: الأمر الأول أنك لست بدعا من الرسل، بل أنت تأتسي بمن سبقك، بل قد أرسل الله الرسل إلى أقوامهم يدعونهم إلى توحيد الله جل في علاه. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، في الطوائف الأولين، في فرق الأولين، والشيعة هي الأمة المتابعة بعضها بعضا. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية، لذلك قال الله جل في علاه مبينا على ما كان يحدث للنبي عندما كانوا يتجرؤون عليه وعلى عرضه، عندما قالوا ساحر وكاهن ومجنون، بعدما قالوا يلقبونه بالصادق الأمين. قال الله جل في علاه: لقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد قص الله على نبينا صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء، وبيّن أن فيها العبرة للأولين، وقال الله جل في علاه: فبهداهم اقتدي. لذلك قال: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وهي تعزية له، أنه ما من نبي إلا وقد ابتلي. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ببلاء الأنبياء فكان يستصغر ما هو عليه، حتى أنهم لما رموه بالحجارة وأدموه كان يقول: رحم الله موسى عليه السلام، يعني كان ألقي عليه أكثر من ذلك أو ابتلي بأكثر من ذلك فصبر، أو كما قال ابن مسعود أنه كان جالسا وقص عن نبي فقال: رحم الله موسى، يعني ابتلي بأكثر من ذلك وصبر. الغرض المقصود أن الله جل في علاه هنا ينبئ بأن الرسل قد سبقوك وقد حدث معهم من أممهم ما يحدث معك وفوق. قال: وقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهذا الجهل المركب نجاتهم به، رضوان الله عليهم به، وعزهم وفخرهم وقيادتهم به، ولكن النظر للدنيا، النظر للحقد والحسد وللوجاهة وللمكانة والمنازعة، لأنهم يقولون: كيف يتقدمنا من هو أصغر منا، كيف يتقدمنا من هو يعني ليس أرفع نسبا فينا، كيف يتقدمنا وهو فقير فينا. وهذا الذي هذه النظرة التي نظرها اليهود عندما قال الله جل في علاه: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قال: ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فالغرض المقصود بأن المزاحمة موجودة في هذا الباب، مع أن العز والتمكين والرضوان في الدنيا وفي الآخرة بمتابعة النبي. قال: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهذه أيضا فيها دلالة أن السعيد من وعظ بغيري، السعيد من وعظ بغيري، وأنه له العبرة فيما مضى، العبرة فيما مضى، وإذا قرأ فليجعل العين عين العبرة فيما مضى. قال ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك يعني كذلك يفعلون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ما الذي يسلكه الله جل في علاه في قلوب المشركين؟ وأيضا لابد المجرمين، لابد أن تعلم أن هنا قد بيّن الله جل في علاه، بيّن الله جل في علاه أن أصل الإيمان في القلب وأصل النفاق والكفران في القلب. قال الله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، وفيها دلالة واضحة جدا على أن الظاهر مرتبط بالباطن، على أن الظاهرة مرتبط بالباطن. كيف ذلك؟ ما الوجهة فيها؟ أين الوجهة بأن الظاهر مرتبط بالباطن؟ ممتازة يا باشمهندس نعيم. طبعا الظاهر مرتبط بالباطن لأنه ماذا يحدث؟ قلوبهم امتلأت، الله جل في علاه ملأها كفرا وشركا، لذلك كان القلب محركا إلى التكذيب، إلى الاستهزاء، إلى المعاداة، إلى الجر، إلى القتل. لذلك قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، وفيها دلالة واضحة جدا على أن ما أراده الله كان أو ما قدره الله كان، وما لم يقدره لا يكون. لذلك فإن كفر الكافر يكون كونا لا يكون شرعا، لأن الله دعاهم جميعا، فأما ثمود فهدناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ولأن الله جل في علاه بين أنه يدعو الجميع، قال إن تشكروا قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، قال ولا يرضى لعباده الكفر، لكن قدره كونا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال نوح عليه السلام فما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. طيب الفوائد المستنبطة، كذب الروافض على تحريف القرآن، كذب الروافض والملاحدة والمستشرقين، فضل وجود العلماء في الأمة، فضل وجود العلماء في الأمة، السعيد من وعظ بغيره، الإيمان والكفر بيد الله جل في علاه. إذن نعم أبا عائش صحيح، جزاك الله خيرا.